طب بحر مش صيابة على لسانه، ما يلزمناش واحد من اللي خانه، اي حد معانا عارف تمامه، كل اللي راح قادرين نجيب مكانه. دخلنا البحر غرقنا والسفينة، بنعد فوق الموج يعلى علينا، بنعلب ناس وفي الاخر روتينا، مش فارقة معانا مين جاي علينا. على اي حد احنا كعبنا عالي، ولا بص العويس علينا غالي، بالحب عشنا وسط العالي، ده السيرة الحلوة هي اللي دايما لي. طب بكرة كله يندم انه سابنا، واللي خسرنا ده مرار غيابنا، كنا جدعان معاكو وتعبنا، فتحنا الباب وبره من حياتنا، في اي مكان احنا بنصلي بيتنا، احنا بالخير دايما تيجي سيرتنا، بالجدعان علينا وخدنا صيتنا، وفهمنا الدرس الدنيا علمتنا. مع السلامة للي عايز يمشي، والمركب اللي تودي ما ترجعش، مادام جدع انت معاكو ما بتنفعش، في داهية اي حد ما يقدرش، وعادي وعادي وعادي، كل اللي راح عادي، كل اللي ضاع عادي، كل اللي جاي عادي. قلبي اتقسم نصين من الوجع، شلت الهموم بالكيل عشان جدع، ما لقيتش حد امين، شفت البدع، والحظ بقى مقلوب في الوداع. انا من المقدر نصيبنا، ثبتنا في الحياة صغرنا، طبع الرجولة فينا، رب العباد لوحده اللي مراضينا، ما حدش لي علينا احنا اللي لينا، الله يعوض عليك ياللي تعادينا. هتلف وتلف وبرضو ترجعولي، مبقاش ينفع من تاني توصلولي، خلاص اتعودت ان اعيش بطولي، صايم تربيتي ما بعدش اصولي، مش هبكي في يوم على اللي راح وسابني، مش هبكي واللي خسرنا يندم انه بعدني، هبطل ارض الناس وعيش لنفسي، وربنا يبعد كلنا تلعني، صحاب خاينين معانا بألف وش وش، عالسن ما بعول عشرة عشان القرش، زرعنا سلطة راح نقصى دغش، عملنا كتير وفي الاخر منفعش، عملنا كتير وفي الاخر منفعش، شفت العذاب.